عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم العالم كله علوه وسفله؟ فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الأول من الفصول المتعلقة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية توحيد علمي، وكذلك توحيد معرفة وإثبات، لأن المطلوب من العبد في هذا النوع من التوحيد هو علم ومعرفة وإثبات. فهو توحيد علمي وهو توحيد معرفة وإثبات. وهذا النوع من التوحيد مقصود بخلق هذه المخلوقات وإيجاد هذه الكائنات، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق لتعلموا، فالخلق خلقوا للعلم وخلقوا للعمل. فهذا الذي هو توحيد الربوبية من هذا النوع، توحيد العلمي، أي المطلوب من العبد فيه علم ومعرفة وإثبات. عرف توحيد الربوبية بأن الرب في كلام العرب، أو عرف الربوبية بأن الرب في كلام العرب يطلق على معاني منها المالك والسيد المطاع والمصلح، كل هذه من معاني الرب في اللغة، كلها من معاني الرب في اللغة، بل إن معاني الرب ترجع إلى هذه الثلاثة: المالك والسيد المطاع والمصلح. وينظر في هذا تفصيلا مفيدا في مقدمة تفسير الإمام بن جرير الطبري رحمه الله عند كلامه على قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، من سورة الفاتحة. وفي الاصطلاح يعرف توحيد الربوبية بأنه توحيد الله عز وجل بأفعاله، أي كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير ونحو ذلك. ويعرف بأنه توحيد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك، وبكل من التعريفين قال أهل العلم. والتعريف الأول يلاحظ فيه اختصار العبارة، وأيضا المقابلة بينه وبين التوحيد الآخر، بأن التوحيد الآخر يتعلق بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية، فيعرف بتوحيد الله بأفعال عباده، توحيد الله بأفعال عباده. ولهذا أدلة، هذا النوع من التوحيد له أدلة أشير إلى بعضها من دلالة القرآن ودلالة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا دلالة العقل على ذلك،

ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق، والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفا. ولذا قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبونهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، وما إيش؟ في نصرهم ورزقهم، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. بعد أن بين معنى توحيد الربوبية وذكرت أدلته كما تقدم، عقد هذا الفصل لبيان أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي. توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي. لا يكفي أي ليكون به وحده المرء موحدا، ولا ينجي أي من جاء به من عذاب النار والخلود فيها يوم القيامة، فهو ليس فيه كفاية وليس فيه نجاة. وحده توحيد الربوبية ليس فيه كفاية ليكون موحدا، فالذي يأتي بتوحيد الربوبية ما لم يأتي بلازمة توحيد الألوهية ليس موحد بل هو مشرك. ولا ينجي من عذاب الله، إذا جاء يوم القيامة ليس معه إلا توحيد الربوبية لا ينجيه هذا من عذاب الله، ولا ينجيه من الخلود في النار أبد الآباد. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات من القرآن بإقرار المشركين بتوحيد الربوبية، قد مر معنا جملة منها، وأنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق ويؤمنون بذلك، والله عز وجل وصفهم بأنهم يؤمنون بذلك كما في الآية التي مرت: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومر معنا كلام أئمة السلف ابن عباس وغيره في معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. فإذا الإيمان بتوحيد الربوبية والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف وحده لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا تدل دلالة صريحة وظاهرة على إقرار المشركين بربوبية الله، مثل قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الآلهة التي نعبد، بل يقولون الله، لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن المشركون كانوا يقرون بأن هذه الربوبية من خصائص الله، وهو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأن الأصنام لا تملك من ذلك شيئا، لا تملك رزقا ولا تملك حياة ولا موتا. وإذا قيل لهم لم تعبدونها وأنتم تقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لم تعبدونها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا ما نعبدهم إلا لكونهم يخلقون يرزقون. هم يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، وأن هذا كله بيد الله. فكانوا يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله، من أجل أن تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي: أولاً، جحد ربوبية الله أصلاً وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة، الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانياً، جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. ثالثاً، إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. هنا بيان لمظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، وكل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة له ضد. فكما أن التوحيد ثلاثة أقسام، فالشرك باعتبار تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام: في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فإذا توحيد الربوبية له ما يضاده، والمضاد له يأخذ صور متنوعة. فمما يضاد توحيد الربوبية جحد ربوبية الله أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، أو إعطاء غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله في ربوبيته كالإحياء والإماتة والقبض والبسط والعز والذل والهداية والضلال والجنة والنار، أو أيضا جحد شيء من خصائص الله أو قدرته سبحانه وتعالى. فهذا كله مما ينتقض به هذا التوحيد، وهذا كله مما يضاد هذا التوحيد. نعم. الفصل الثالث: توحيد الألوهية. الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه. لا يشركه في ذلك. لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. توحيد الألوهية توحيد عملي، وهو أيضا توحيد إرادة وطلب، والمطلوب من العبد في هذا النوع من أنواع التوحيد عمل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة، يأتي بها متقربا بها إلى الله عز وجل. وهذا التوحيد مقصود الخلق، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والألوهية صفة الله مأخوذة من اسمه الإله، كما أن الربوبية صفة الله مأخوذة من اسمه تبارك وتعالى الرب. والألوهية التي هي صفة الله عز وجل تعني ثبوت الكمال والجلال والجمال له بما استحق به أن يؤله وأن يخضع له ويذل، وأن تصرف له تبارك وتعالى جميع أنواع العبادة، وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. فإذا توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسيأتي مباحث عديدة تتعلق بهذا النوع من التوحيد. نعم. المبحث الأول أدلته وبيان أهميته. المطلب الأول أدلته. لقد تظاهرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية، وتنوعت في دلالتها على ذلك، تارة بالأمر به كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات. وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. نعم، هذه أنواع دلائل، أنواع الدلائل القرآنية على توحيد الألوهية. فالقرآن دل على توحيد الألوهية من وجوه كثيرة وبأنواع من الأدلة، والذي أشير إليه هنا ليس على وجه الاستقصاء لأنواع أدلة القرآن على توحيد الألوهية، وإنما إشارة إلى أبرز ذلك وأهمه. وتنوعت دلالات القرآن على توحيد الألوهية إلى أنواع عديدة، وتحت كل نوع تأتي عشرات الآيات، ولهذا أشير هنا إلى بعض الأمثلة التي ترشد إلى غيرها. فمثلا من أنواع دلالات القرآن على توحيد الألوهية أمر الله به في مواضع عديدة من القرآن، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربك، وهذا أول أمر في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، والبدء بهذا الأمر يدل على الاهتمام وأن هذا أعظم الأوامر. كما أن أول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، النهي عن الشرك، النهي عن الشرك. فأول ما أمر به في القرآن التوحيد، وأول ما نهي عنه هو الشرك بالله عز وجل. والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة يأمر فيها بهذا التوحيد، يأمر فيها بعبادته، وكل أمر في القرآن بعبادة الله فهو أمر بالتوحيد. كل أمر في القرآن بعبادة الله تبارك وتعالى فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا بالطهارة. فكل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وأخلصوا الدين له تبارك وتعالى. من أنواع أدلة القرآن على توحيد الربوبية الإخبار بأنه المقصود من الخلق، كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه المقصود من بعثة الرسل لأجله أرسلوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهذا نوع من أنواع الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أيضا أنه مقصود إنزال الكتب، الكتب المنزلة من رب العالمين كلها مقصودها الأعظم وغايتها الأعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ذلك هما الآية التي في أول سورة النحل، قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي الوحي، الروح هو الوحي، وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلوب، كما أن من ينزل بالوحي وهو جبريل سمي روحا، نزل به الروح الأمين لأنه نزل بحياة القلوب، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي، كما أن الشجر والنبات والناس لا يحيون الحياة الطبيعية إلا بالماء، فإن الناس لا يحيون الحياة الحقيقية إلا بالوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية بالوحي، ولهذا سمي الوحي روحا كما في هذه الآية، وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمي من ينزل بالوحي روحا لهذا المعنى. فمقصود الكتب المنزلة ولبها وصفوها وخالصها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له. أيضا ما جاء في القرآن من ذكر لأجور من قام بهذا التوحيد وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه، وهذا في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا تحذير من أنواع الأدلة، التحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبيان العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمشركين، وهي أن من مات على ذلك كان يوم القيامة مخلدا في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. نعم. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. هذه 4 أحاديث من السنة في توحيد الألوهية وبيان أهميته ومكانته العظيمة، وكل حديث من هذه الأحاديث 4 اشتمل على نوع من أنواع الدلالة على هذا التوحيد. الحديث الأول فيه بيان أن هذا حق الله على العباد، لأن التوحيد حق لله تبارك وتعالى على عباده، وهو حق خالص لله لا يقبل الشركة، فإذا جعل مع الله فيه غيره رد على صاحبه ولم يقبل منه. قد قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو حق خالص لله، يجب أن يكون صافيا نقيا لله رب العالمين، لا يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك. وهذا النوع جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث الثاني الحديث الثاني فيه دلالة على أهمية توحيد الألوهية من جهة أنه أول ما يؤمر به وأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مقدم على غيره، فبه البداءة بالدعوة. والآيات الأوامر في القرآن تبدأ به، كما أن آيات النواهي في القرآن تبدأ بضده، النهي عن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عباس في ذكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يدل لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، وذلك لأنه الأساس الذي يبنى عليه الدين. ولو أن عملا عمل بأعمال كثيرة بلا توحيد لا تقبل منه، لأن التوحيد هو الأساس الذي تقبل به الأعمال، فإذا به يبدأ وهو الذي يقدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث الثالث اشتمل على نوع آخر من أنواع الدلالة على هذا التوحيد وأهميته، وذلك ببيان أن من لم يأتي بهذا التوحيد فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه. والحديث الرابع دلالته على هذا التوحيد من جهة ثواب أهله، وأن من جاء به دخل الجنة، أن من جاء به دخل الجنة. هذه أربعة أنواع من الدلائل على هذا التوحيد وأهميته اجتمعت في هذه الأحاديث الأربعة. نعم. المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسان. لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في هذا المطلب بيان أهمية توحيد الألوهية وأنه أساس دعوة الرسل، أي مرتكز دعوة الرسل، وأول ما يبدأون به في الدعوة إلى الله هو هذا التوحيد، وأول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم الدعوة إلى هذا التوحيد، فبه يبدأون. ولهذا جاء معنا في هذا المطلب الآيات صريحة بذلك، فأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

هو موضع المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. فالأقوام لم يكونوا ينكرون ربوبية الله ويجحدون أن الله الخالق الرازق، مر معنا الآيات التي فيها أنهم إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال إلى غير ذلك، يقولون الله. فالمعترك ليس في توحيد الربوبية، والخصومة لم تكن في توحيد الربوبية، وإنما كانت في توحيد الألوهية. ولهذا لما قال لهم قولوا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن المعترك هنا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن المعترك هنا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، إذن المعترك هنا المعترك والخصومة في العبادة، ليس المعترك والخصومة بين الأنبياء وقوامهم في هل يثبتون أن الرب هو الله وحده وأن الخالق هو الله وحده وأن الرازق هو الله وحده. هذه ما كان فيها خصومة بين الأنبياء وأقوامهم. ولهذا لاحظ الآيات التي سيقت هنا كلها توضح لك توضيحا جليا أن المعترك كان في ذلك. الآية الأولى قالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم. إذن نوح إلى أي شيء دعاهم؟ قال لا تذرن آلهتكم. إلى أي شيء دعاهم؟ دعاهم إلى نبذ عبادة الأصنام وإفراد الله بالعبادة، فتكاتفوا على هذه المقولة وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في الآية الثانية قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي تصرفنا عن عبادتها. إذن المعترك هنا. في الآية التي بعدها قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إذن هو دعاهم إلى ترك عبادة الآلهة. في الآية التي تليها أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. لاحظ المعترك والخصومة التي كانت بين الأنبياء في هذا الباب، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. في الآية التي بعدها الصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فإذن المعترك هنا. أيضا في ما كان من بين النبي صلى الله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين أيضا في هذا الباب، تأمل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانظر إلى هذا الصبر، سبحان الله، صبر على ماذا؟ صبر على الشرك بالله، وتواصوا على هذا الصبر. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، تحلوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا أن يصبروا، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشأن إيران. ويقولون متفاخرين كما جاء بيان ذلك في موضع آخر، يقولون متفاخرين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا من أهل الصبر وإلا كاد أن يضلنا عن الآلهة، لكن كنا أهل صبر، عندنا صبر قوي فسلمنا من دعوته، لولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يتفاخرون بهذا الصبر على الشرك، بهذا الصبر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا كله يوضح لك أن الخصومة في هذا. ولما ابتلي أقوام من المنتسبين للإسلام بعبادة القبور والأضرحة والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، لم يسلموا أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في هذا، بل جعلوا الخصومة في الربوبية وجعلوا الشرك في الربوبية. لماذا؟ لأن لو أثبت هذا لصادم أعمالهم التي يقومون بها وهي عبادة القبور والأضرحة. ما الفرق في عبادة غير الله بين أن يعبد صنم من الأصنام أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة؟ ما الفرق؟ كلها عبادة لغير الله، كلها صرف للعبادة لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ العبادة لله وحده، لا يجعل مع الله شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. إذن هذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين له. أيضا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك الحديث الذي بعده: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هي واضحة في تقرير هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل كل أفعال الله عز وجل ترجع إلى الخلق والرزق والملك؟ هذه الثلاثة هي جماع معاني الربوبية، جماع معاني الربوبية ترجع إلى الملك أو الملك والسيد المطاع والمصلح، هذه المعاني الثلاثة. وينظر في ذلك ما أحلت إليه في تفسير الإمام ابن جرير الطبري ونقولاته أيضا المفيدة التي أوردها حول هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل بمجرد وقوع العمل يحصل العامل على الأجر، أم لا بد من معرفة ما يترتب له من الثواب، كمن يصلي في المسجد النبوي ولا يعرف أن الصلاة فيه بألف صلاة؟ لا يشترط، لكن اشترط في قبول العمل ونيل الثواب عليه أن يكون لله جل وعلا خالصا وللسنة موافقة. فإذا كان بهذا الوصف على الإخلاص والمتابعة قبل العمل وأثيب عليه العامل. وأما تفاصيل الأجور ينال العبد أجر العمل إذا أخلص واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن عنده علم بتفاصيل الأجور الواردة على هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة قول من يقول أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام حادث وأنه لم يرد في الكتاب والسنة؟ هذا التقسيم ليس كما يزعم هذا الزاعم أو يدعي هذا المدعي، بل هو حقيقة شرعية، ليس تقسيما حادثا، وإنما هو حقيقة شرعية أخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما يحصل منهم في هذا الباب إلا وضع الأرقام فقط، الأول الثاني الثالث، وإلا أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في القرآن، موجودة في فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعلماء يعني كانت مهمتهم وضع الأرقام، والترقيم الذي يكون عن تتبع واستقراء يكون حاصرا إذا كان عن استقراء وتتبع تام، مثل ما مثلت لكم بالأمس بتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، هذا أخذ بالتتبع والاستقراء، فلا مجال فيه للمنازعة بأن يأتي آتي ويقول لا، ينقسم إلى خمسة أقسام، أن لا أسلم أنه ثلاثة، هذا لا مجال للجدال والكلام فيه، لأنه أخذ بالتتبع والاستقراء. فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو تقسيم أخذ بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو حقيقة شرعية. ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بالتوحيد بأنواعه، لا يؤمن بالله من لا يؤمن بالتوحيد بأنواعه، لأن توحيد الله يقوم على هذه الأركان الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وليس الشأن في الأرقام نفسها، الشأن في الحقيقة، الشأن في الحقيقة أن يحقق العبد التوحيد بأنواعه الثلاثة، يحقق التوحيد بأنواع الثلاثة. وهؤلاء الذين يجادلون في التوحيد بأقسامه، مجادلتهم مبنية على سبب، وهو أن القوم وقعوا في عبادة غير الله وسموا ذلك توسلا، سموا ذلك توسلا، وقعوا في عبادة غير الله تبارك وتعالى، وجدوا أن هذا التوحيد ينقض عليهم أعمالهم. ولهذا بعضهم صرح، بعضهم قال أول من جاء بتوحيد الألوهية، هكذا قال، أول من جاء بتوحيد الألوهية ابن تيمية، ومقصوده به أن يكفر المسلمين. أول من جاء به ابن تيمية ومقصوده به أن يكفر المسلمين. فهذا الإنكار لأقسام التوحيد هو مبني على فساد في هؤلاء ومخالفة في هذا النوع من أنواع التوحيد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل كان المشركون يثبتون توحيد الربوبية إثباتا تاما من جميع الوجوه؟ المشركون دلت الآيات دلالة صريحة واضحة بأنهم يقرون بربوبية الله، ولا يعني ذلك أنه لا يكون عند بعضهم خلل في بعض جوانب هذا التوحيد، أو أن يكون عند بعضهم جحد لجانب ما يتعلق بهذا التوحيد، مثل وما يهلكنا إلا الدهر، إنكار البعث مثلا أو نحو ذلك، فلا يمنع. وهذا المعنى أشار إليه أهل العلم، وممن أشار إليه وذكر نماذج عليه المقريزي في كتابه التجريد. فالشاهد أن الآيات صريحة جدا وواضحة في تقرير التوحيد، تقرير إقرار المشركين بهذا التوحيد واعترافهم به في مواضع كثيرة جدا من القرآن، بل قال الله كما مر معنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والصحابة ومن اتبعهم بإحسان فسروا الآية بأن المراد بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف تطبق هذه الكلمة فهو كافر حلال الدم والمال؟ واضحة، كلمة واضحة المعنى، وتطبيقها ليس لأفراد الناس، وتطبيقها لها ضوابط وله شروط، وهو مقام لأهل العلم مع أهل الولاية والحكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قولنا في توحيد الألوهية هو توحيد إرادة وطلب؟ توحيد الألوهية توحيد إرادة وطلب، لأن المطلوب من العبد في هذا النوع إرادة وطلب، إرادة أن يريد بقلبه ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وطلب أي أعمال طلب من العبد أن يفعلها وأن يقوم بها، أعمال طلب من العبد أن يفعلها ويقوم بها. ولهذا أيضا يسمى التوحيد الطلبي، يسمى التوحيد الطلبي، ويسمى التوحيد الإرادي، ويسمى توحيد النية، يسمى توحيد العمل. نعم أحسن الله عليكم. يقول حكم من أضاف توحيد المتابعة؟ توحيد المتابعة إذا جعل قسما رابعا لأقسام التوحيد الثلاثة لا يستقيم المعنى. إذا قيل التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام، توحيد الربية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة، المعنى لا يستقيم، لأن توحيد المتابعة ليس قسيما لأقسام التوحيد. لكن إذا قيل التوحيد نوعان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، يصح. إذا قيل التوحيد قسمان، توحيد المرسل أي الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل بالمتابعة، بأن تجرد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بهذا يصح أن يقال التوحيد قسمان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. أما أن يقال التوحيد أربعة أقسام، توحيد الربية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة، لا يستقيم. نعم أحسن الله عليكم. يقول هل من نوى العمل ولم يعمل كان كأجر العامل؟ يريد التوضيح. إذا نوى العمل وعزم عليه وصمم على القيام به، وحال بينه وبينه حائل أو مانع من صحة أو يعني من مرض أو سفر أو نحو ذلك، يكتب له الأجر، يكتب له الأجر، أجر ما كان نوى أن يعمله كاملا. أما إذا كان نواه ثم رغب عنه ومال إلى غيره وانصرف عن العمل، فإنه في مثل هذه الحال لا يكتب له أجر العمل. نعم أحسن الله عليك. يسأل عن معنى الملك وما الفرق بين الملك والمالك؟ المالك جاء في القرآن مضافا في قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وأما الملك هذا اسم من أسماء الله جاء في مواضع، وكذلك المليك عند مليك مقتدر. فالملك والمليك هذان اسمان لله تبارك وتعالى، والمالك جاء مقيدا مضافا في مثل قوله تعالى مالك يوم الدين. وجميعها تدل على ثبوت الملك لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا مالك الملك وبيده الملك، وله تبارك وتعالى الملك، وله ما في السماوات وما في الأرض ملكا. فهذا هذا معنى هذا الاسم الملك والمليك. والمالك مثل ما أوضحت جاء في الآيات مضافا.